فلأنصرن الحق دوما إنه فعل الرجال. أمضي وأمضي في طريقي أبتغي نصر الحلال، لا أخشى إلا الله دوما في سبيله. يموت الرجال. أثبت أثبت وكن كالصخر. أثبت تحدى الصعب. أثبت سيأتي النصر. الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ما زلنا في وصفة الثبات، وواجب هذا الوقت من الثبات على الحق، من الثبات على الدين، من الثبات على المنهج، على السنة. الثبات كما قلنا واجب الوقت وواجب كل وقت. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا لما قال لسيدنا شداد بن أوس: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنز أنت هؤلاء الكلمات. وكانت أول هذه الكلمات كما قلنا: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. أصلا الإنسان إذا كانت عنده عقيدة صحيحة فهو أهل لهذا الثبات. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. اتكلمنا عن وصفة الثبات، وهذا هو الدرس الخامس فيها. واحنا هناخد النهاردة موضوع في غاية الأهمية، يثبت القلب ويريح القلب. تشعر إذا كنت من أهل هذا المعنى أنك في طمأنينة وسكينة، ما عندكش المشاكل اللي الناس بتعاني الأمرين منها، عندك راحة البال. هذا هو ملاك أمر الدين، خلاصة أمر الدين، إنه التوكل. التوكل ببساطة قوي: سيبها على ربنا، خذ السبب وسيبها على ربنا، ما تحسبهاش بدماغك. انت ليه حاسبها بدماغك؟ انت ليه بتفكر في العواقب وانت ما تدراش ربنا هيقدر ايه؟ سيبها على ربنا. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. ربنا سمى نفسه الوكيل، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. لو عشنا مع معنى التوكل، وأول شيء ارتباطه بالثبات، انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. سيبها على ربنا واثبت، سيبها على ربنا واعرف إن لله في كونه سنن، ولابد أن نخضع لهذه السنن. هو ربنا ليه قوانين في الكون، مش بمزاجنا ومش بهوانا. والله تبارك وتعالى له حسن التدبير، عشان كده المؤمن المتوكل، اللهم دبر لي فإني لا أحسن التدبير، واختر لي فإني لا أحسن الاختيار. التوكل أصل من أصول العبادة، بل ارتبط أمر الدين كله في أمر التوكل من اللحظة الأولى. إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه، وهي صفة عباد الله المؤمنين المتقين الصادقين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وفي الحديث أربع لا يعطيهن الله إلا من أحب، هذا ذكره الطبراني وذكره الزبيدي في كتاب إتحاف صدى المتقين. أربع لا يعطيهن الله إلا من أحب، عد معايا. واحد، الصمت وهو أول العبادة. اثنين، التوكل على الله. ثلاثة، التواضع. أربعة، الزهد في الدنيا. تسمعهم تاني دول؟ أربع حاجات لا يعطيهن الله إلا من أحب. سيدنا ابن مسعود كان بيقول إن الله يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. طب إيه علامة المؤمن ده؟ أربع حاجات. الصمت، من صمت نجا. اتنين، التوكل على الله، رامي الحمول على مولاه، على الوكيل سبحانه، التوكل على الله. ثلاثة، التواضع، وما ازداد عبد بتواضع إلا عزة. والزهد في الدنيا صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. يقول لك من فضائل التوكل أن الله أمر نبيه في القرآن في 9 مواضع بالتوكل، ومن فضله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه وكان إذا دعا قال: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به: وعليك توكلت. وروي بإسناد فيه نظر، رواه أبو نعيم في الحلية مرسلا، والحكيم الترمذي وقال فيه الشيخ الأرناؤوط ضعيف، أنه كان من دعائه: اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال، اللي تحبه يا رب وفقني لي، وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. 3 حاجات ذهب، إن يوفقك ليه؟ لما يحب. 2، يرزقك التوكل. 3، يرزقك حسن الظن بي. فإذا التوكل منا ما بعدها منا، وهي من أعظم أسباب ثبات الإنسان وقوة الإيمان. يعني توكل بقى بشكل أكتر فهما ليه، عايزين نتدبره أكتر. احنا قلنا التوكل سيبها على ربنا، كلام بقى السلف في معنى التوكل. سيدنا ابن عباس كان يقول: التوكل الثقة بالله. السؤال: انت واثق في ربنا؟ انت واثق موقن بصدق وعد ربنا؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. انت عندك ثقة في وعد ربنا؟ عندك شك بنسبة ولا 1 في المليار ان ده مش هيحصل؟ لو عندك شك 1 في المليار تبقى عندك مصيبة في ايمانك. هو ده الثقة في الله، وصدق التوكل أن تثق في الله وفيما عند الله، أن تكون بيقولوا بقى كده بما في يد الله أوثق مما في يدك. يعني حضرتك في جيبك دلوقتي قرشين، ها انت عارف ان دول يقضوك لغاية اخر الشهر مثلا، او يقضوا احتياجاتك، فانت كده ايه مستريح مطمئن معاك القرشين اللي يمشونا، فواثق ان الدنيا تمشي كده كويس ان شاء الله، يعني ربنا ما يجيب اي حاجة وحشة كده تمام، فانت واثق كده ان الدنيا تمشي. قال لك لا، انا عايزك بقى تبقى واثق فيما في يد الله اللي هو مش في يدك اكتر مما في يدك. هو ده، ان تكون اوثق فيما عند الله وفيما في يد الله مما هو في يدك. كل ده معنى التوكل، يعني احنا ديه وديه وديه وديه، هو ده بقى الموضوع كله، سايبها على ربنا، واثق في ربنا سبحانه وتعالى، واثق فيما في يد الله. قال الامام احمد: هو قطع الاستشراف بالقياس من الخلق. انا مش رامي حمولي على بني ادم. هنا بقى هنبتدي نتكلم في ما يسموه علل التوكل، الحاجات اللي بيه بتضيع التوكل بتاعك. ايه؟ حضرتك في جيبك دلوقتي كارت، الكارت ده هيطلع في وقت ما تقع فيه مشكلة. معايا كارت انا واحد في المرور، لو العربية حصل فيها مشكلة هكلم الباشا فلان هيخلص لي المشكلة. معايا رقم على الموبايل مسجله بتاع سين من الناس، ده يخلص لي اي مشكلة لو حصل اي حاجة. فكده اعرف المليونير فلان، فيعني لما الامور تتأزم هرفع سماعة التليفون نستلف لنا منه قرشين الدنيا تبقى زي الفل. هو ده بقى قاضح التوكل، او تبقى متوكل على نفسك. لا لا لا، موضوع سهل جدا عادي، خلاص الواحد بقى يعني الامور دي امور سهلة وخبرة فيها يعني، فتتوكل على نفسك يعني اقدر اعمل، فتخش تعمل ربنا سبحانه وتعالى يقضي عليك بالخزلان. ما كل مرة بعملها كده اللي هو ايه، لا لا انا كل يوم بصحى اصلي الفجر، لا خلاص انا متعود على كده، انام في اي وقت تلاقيني على صلاة الفجر صح، ولا منبه ولا مش منبه ولا اي حاجة من دي، فيدخل ينام على انه كذا ونايم كويس قوي ومن بدري وبتاعه عشان خاطر هيصلي الفجر، يلاقي نفسه صاحي بعد الشروق. ليه؟ توكل على نفسه فخذله الله. هي دي معنى ايه بقى؟ اسمعوا الكلام وفهموه. لما النبي صلى الله عليه وسلم علم السيدة فاطمة بنته دعاء، قال لها ايه؟ اذا اصبحت واذا امسيت فقولي يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني. اهي تكلني دي، يا رب احفظني من ان انا اقع في المشكلة دي يا رب. ايه بقى؟ لا تكلني، بالله لا تكلني الى نفسي طرفة عين، اوعى تقع في المشكلة دي. وصلت؟ قال الإياس من الخلق. وقال عبد الله بن داود: التوكل حسن الظن بالله. وقال شقيق بن إبراهيم: الطمأنينة بموعود الله. وقال الحسن البصري: التوكل الرضا بالله وعن الله، راضي عن ربنا. ما هو سايبها عليه فهو ما عندوش مشكلة، ما عندوش مشكلة. انا دلوقتي عايز اخش الصفقة الفلانية دي، سبتها بقى على ربنا، خدت الاسباب واشتركت مع فلان وفتحنا المحل ده، والعواقب بقى تيجي زي ما تيجي، انا عملت الاسباب وسيبها على ربنا في النتائج. انا رحت اتقدم لواحدة، الواحدة دي انا اخدت بالاسباب ورحت عملت الرؤية الشرعية واستخرت ربنا واستشرت، والامور بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يسر وحصل نصيب وتزوجت فلانة، خلاص انا سايبها بقى على ربنا، واحسد الظن بان اختيار الله افضل من اختياري لنفسي. فلما يجي الشيطان يبتدي يقول لي انت عندك مشكلة، انت كان المفروض تعمل غير كده، انت لو صبرت وعملت زي كنت خدت احسن من دي، لا لا انا خدت بالاسباب وعملت اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرني به، فهو اختيار الله لي خير من اختياري لنفسي. قال علي بن أحمد البوشنجي: التوكل أن تتبرأ من حولك وقوتك وحول مثلك وقوة مثلك. التوكل كده ايه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا مستقوي بالله، مش بفلوسك، مش باسمك، مش بعلمك، مش بجاهك، مش بسلطانك، مش بقوة عضلاتك، لا، أنا متبرئ من حولي وقوتي، وألوذ وأستعين وأعتصم بحول الله وقوتي. يا رب مدني بالقوة، أنا من نفسي ما أعرفش أعمل حاجة. هو ده التوكل. قال ابن الجوزي: التوكل تفويض الأمر إلى الله ثقة بحسن تدبير الله. يبقى هي كده، زي ما قلنا التوكل هو مدار الدين كله في كلمة واحدة، مستسلم لأمر الله ومفوض الأمر على الله، سيبها على ربنا سبحانه وتعالى، موقن وواثق بحسن تدبير الله ليه. هو ده التوكل. طيب ايه العلاقة ما بين التوكل واليقين؟ احنا عايزين نقول ثقة بالله، مطمئن لما عند الله، ما ده اسمه كده ايه؟ يقين، مش كده؟ ما هو لسه بيقولوا ان التوكل هو الثقة بربنا. طب ما هو اليقين هو الثقة بربنا، ايه الفرق ما بين الاثنين؟ ايه الفرق ما بين التوكل وما بين اليقين؟ قال بعض الحكماء: اليقين ان تصدق الله بجميع اسباب الآخرة، والتوكل ان تصدق الله بجميع اسباب الدنيا. فاهمين حاجة؟ تصلوا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اليقين متعلق بغيبيات، انا موقن ان في جنة، وانا موقن ان انا لو مشيت صح وعملت المعادلة، واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى، ان انا لو عملت المعادلة اني اؤمن بالله واعمل صالحا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أنا موقن بصدق وعد الله في الآخرة. فدي أنا مش شايفها، فيقول لك ده اليقين، إنه متعلق بشيء مش متشاف، بشيء في الغيب. أما التوكل فمتعلق بأمر من أمور الدنيا، أنا ربنا قال لي فامشوا في مناكبها، فنزلت اشتغلت وسايبها بقى على ربنا في قصة بقى هيديني كام، هيجي لي من دي ايه، همشي ازاي، الرزق ايه، سايبها بقى على ربنا. انا خدت بالاسباب، نزلت اشتغلت، ما قعدتش في بيتنا، يبقى الامر بعد كده على ربنا. يبقى التوكل متعلق بايه؟ باسباب الدنيا. اليقين متعلق بايه؟ باسباب الاخرة. قال لقمان لابنه: يا بني إن الدنيا بحر عميق قد غرق فيه أناس كثر، فإن استطعت أن تكون سفينتك فيها الإيمان بالله. أدي سفينة نوح، سفينة النجاة اللي هي اسمها إيه؟ الإيمان بالله، وحشوها العمل بطاعة الله، الإيمان والعمل الصالح، وشراعها الشراع بتاع المركب دي اللي تاخدها بقى كده الريح تجيبها يمين تجيبها شمال لتتحركها، تحرك السفينة دي ايه؟ التوكل على الله لعلك تبحر. ومن القصص الجميلة في موضوع التوكل، سيدنا سعيد بن المسيب بيقول التقى عبد الله بن سلام وسيدنا سلمان الفارس، وكانا متآخيين في الله. سيدنا عبد الله بن سلام، سيدنا عبد الله كان يهوديا وهو من اول من اسلم في المدينة عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا سلمان الفارس. فقال أحدهما لصاحبه: إن مت قبلي فالقني. يعني إيه؟ ندع ربنا إن شاء الله إنه اللي يموت قبل التاني ربنا إن شاء الله يرزقه برؤية يشوفه فيها في المنام. قال له: إن مت قبلي فالقني، فأخبرني ما لقيت من ربك. يعني إيه؟ اللي يروح قبل التاني يعني يبقى دي وصية، ولعل ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا ويوري الآخر إيه حاله. قال أحدهما للآخر: أو تلقى الأموات الأحياء؟ قال: نعم، أرواحهم تذهب في الجنة حيث شاءت. قال: فمات فلان، واحد منهم مات قبل التاني، فلقيه في المنام فقال: ما فعل الله بك؟ قال توكل وأبشر. فلم أرى مثل التوكل قط. قال له الموضوع كله خلص في إيه؟ سيبها على ربنا بس كده. توكل وأبشر فلم أرى مثل التوكل قط. التوكل ارتبط في القرآن بمعاني، معنى الإيمان والعبادة، وارتبط بمعنى التقوى. ربنا يقول ايه؟ واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يقول ايه؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله. شفت كده؟ هو الموضوع كله تقوى وتوكل. ايه؟ توكلت على ربنا، سبتها على ربنا، ربنا سبحانه وتعالى يكفيك، يكفيك كل شر. اليس الله بكاف عبده؟ عايز كده بقى تقف في الوقفه دي في قصه هاجر، امنا هاجر، ده احنا شرفنا كمصريين نسبتنا الى هاجر ام اسماعيل. عندنا موضعين. الموضع الاول بص توكلها ويقينها. قالت لابراهيم الله امرك بهذا؟ ربنا اللي قال لك كده؟ قال نعم. قالت اذا لا يضيعنا. خد الثانية بقى. جبريل عليه السلام لما رأى أم إسماعيل وهي قاعدة ما بين الصفا والمروة تسعى ما بينهما، فلقيها جبريل فقال إلى أي؟ قالت تركني زوجي. قال إلى من وكلكما؟ سابك انت والرضيع ده المين؟ قالت إلى الله. قال وكلكما إلى كافي. شفت دي؟ وكلكما إلى كافي فلا تخش الضيعة، إن الله لا يضيع أهله. فصفها على ربنا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فإذا جمع الإنسان ما بين التقوى وما بين التوكل تمت سعادته. التوكل ارتبط واقترن في القرآن بمعنى الإنابة. قال الله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أنا سايبها على ربنا وسكتك لفين؟ على ربنا. أنيب أرجع له كل ما توه. شفت أنت لما توهت؟ لما اعتمدت على نفسك، لما عشت مع نفسك، لما بقيت عابد شهواتك تهت. فتعمل إيه؟ سيبها على ربنا وارجع له. فلا يعتمد على غير الله ولا يرتبط إلا بالله ولا يسير إلا إلى الله، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. التوكل مرتبط بالصبر. ربنا قال الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. فالصبر قالوا بداية السلوك إلى الله، لازم تبقى صابر وتواصوا بالإيه؟ بالصبر. والتوكل آخر الطريق. أول الطريق فين؟ صبر. أصبر بقى كده لسه السكة في 100 خطوة ولسه هتعيش في الدنيا دي 40-50-60-70 سنة، فاصبر فيها على ابتلاءات، واصبر فيها على نار شهوات، اصبر في مجاهدتها. فإذا صبرت فأول الأمر صبر وآخره توكل على الله. ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. إذا ابتليت فعليك بالصبر والتوكل، فهما علاج هذا البلاء. قال ابن عباس حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم لما قال الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. طيب هو احنا ما بنحققش المعنى ده ليه؟ احنا عايزين نقول اهو ان الواحد توكل حيثبت، الواحد بتوكلش بيقع. ليه ايماننا ضعيف؟ عشان عندنا مشاكل من جوه عايزين نداويها، هي دي اللي مش مخليك متوكل. يعني اللي ما بيتوكلش اما واحد مغرور معجب بنفسه، يعني انت حضرتك تيجي تقولي تعالى اخطب الجمعة في المسجد الفلاني، يو سهلا احنا لسه خطبين بنخطب بقالنا كام سنة يا عم، فايه فتطلع المنبر وانت معتمد، هقول الخطبة اللي قديمة اقول اي حاجة مش هتفرق معايا، تطلع تتهته والكلام يخش في بعضه، وتلاقي الناس ايه اللي جاي جايبينه يقول ايه ده، ليه توكلت على نفسك، طالع بقى ايه مش اي يعني ايه المشكلة، يعني كلمتين اي كلمتين هيبقوا زي الفل، ده انا يعني خبرة في القصة دي، هو ده اي حاجة تغتر تعجب بنفسك تهلك، ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه، كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه رأى نفسه فاستغنى، فاول ما تستغني عن ربنا ربنا سبحانه وتعالى يذلك. مين اللي ما بيتوكلش تاني؟ الجاهل بمقام الله، ان الانسان مش عارف ربنا فما بيتوكلش على ربنا، بيتوكل على امكانياته على قدراته على الوسائط اللي عنده على النفوذ بتاعه على جاهه، بيتوكل على الاسباب، واحدة شايفة نفسها امر فدي مش هتاخد غلوة في الجواز، تتفرج بقى ربنا سبحانه وتعالى يذلها. مرة حد بعت لي عن واحدة كده، هي ايه بقى متفننة مزاجها انه الرجالة يتقدموا وترفضهم، مش اي يعني اي راجل بيجي بيقف يتثبت، يجي ايه ده الامر ده انا ادفع اي حاجة، لا مش عايزة، بتقول لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى دخل عليها واحد يخطبها اجمل منها، الراجل يعني الراجل لا يوصف بالجمال، هو طلع كده هي بتقول انا اللي اتثبت، ايه ده اهو ده بقى اللي قال لا ده بقى اللي زلها، تقول ده بقى جابني اللي انا حبيته وقلت هو ده اللي بقى خلاص هو ده اللي حوافق عليه، قال لا لا انا مش موافق عليه مش عايزة، ما هو كده كما تدين تدان، فاول ما اغطرت حسبت نفسها امورة حبتين على طول، واحد بالارشينات اللي في جيبه يغطر ربنا سبحانه وتعالى يذله يجيبه الارض، وبالتالي واحد المغرور، اثنين الجاهل بمقام الله، الثالث المعتمد على الناس الراكن على الخلق في قضاء الحوائج، اللي هو ايه اول ما تبتدي تقول فلان ده يخلصني فلان ده ان شاء الله ده اكيد يعني ده انا واقف معاه مواقف فاكيد لما يحصل لي حاجة هيقعد من المكان يخذلك، تعتمد على حد فربنا سبحانه وتعالى يخذلك فيه. تعرفين ان احد المشاكل الاساسية في بيوتنا ان احنا مش محررين معنى التوكل ده، كله بيقول ايه اول ما يجي يتجوز يقول لي انا عايز واحدة تشدني، ها وهي تقول ايه انا عايزه واحد يشدني، كله بيقول كده، فحضرتك متوكل عليها هي اللي هتظبط لك دينك، وهي نفس الكلام معتقده ان حضرتك شيخ الاسلام اللي هتثبت لها الدين وهتعمل لها وتسويها، الاثنين يتجوزوا يوقعوا بعض، هي متوكله عليه في اسعادها هو متوكل عليها هي هتبقى قرة العين، يا حبيبي مش هي السبب في السعاده، ربنا يسبب السبب تبقى هي سبب سعادتك، لكن لو لم يأذن الله عز وجل لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، يبقى كل حاجة على الورق صح والناس تقول دي زيجة 10/10 زي ما الكتاب بيقول، والبيت من جوه مولع نار، ليه حاجة من جملة الحاجات أنك تخطئ في مقام التوكل. مين كمان لا يتوكل على الله؟ محب الدنيا المنشغل بها، الناس ربنا الدنيا وكلها، فما تيجي تقول له بقى يعني سيبها على ربنا يقول لك لا اصل من المساله مش كده ومش موضوع ودي دروشه ويعني الحياه مش كده، الحياه ضحك ولعب وجد وحب، هو فاهم الدنيا كده، فاهم الحياه انها عبث انها استمتاع، فمحب للدنيا ومرتبط بيها. مشكلة كمان من المشاكل اللي بتخلينا نقع في مشكلة التوكل دي ان احنا وقعنا تحت الاحتلال والاستعمار الغربي الثقافي، ولان هما بياخدوا بالاسباب احسن مننا بقى عندنا مشكلة، واحد بياخد بالسبب وبتطلع له نتائج، واحد متدروش لي فيها وما بتطلع لهش نتائج فيقول لك اهو قصة مش قصة بقى ان انتوا تقعدوا تقول لي استعين بالله واعمل كذا وكذا. ما هو انت مش متخذ للسبب، ما هو انت ما خدتش الاسباب، ما هو انت ما ساعدتش. فبعد كده ربنا بيوريك الآية اهو، ذاكر تنجح، ياخد بالاسباب دي يترتب عليها كذا وكذا وكذا، فبتغتر بالناس. ما هو يا عم امريكا واوروبا والناس دي متقدمين وكفر وفجر، فيبتدي ايه حتة استعين بربنا دي تبقى عنده مشكلة فيها. هو مشكلته ببساطة انه فاهم دين غلط. الاسلام ايمان وعمران، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون واستعمركم فيها. خلونا نوردها دلوقتي بسرعة، الادلة على ارتباط التوكل بالاخذ بالاسباب. شوف ربنا يقول يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم. ليه ما احنا سايبين الامور عليك يا رب؟ يعني ليه نعمل كده؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الهجرة ليه ياخد كل التدابير دي؟ ليه لازم يخرج بالليل ويتكتم واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان ومحدش يبقى عارف غير بيت ابو بكر؟ وليه يخرج في جنح الليل ويتحرك من عند ابو بكر؟ وليه يتواعد مع ابن اريقط على ان هم يجيله في غار ثور بعد 3 ايام وينتظر فيها لغاية خلاص ما يأمن، ويبتدي ياخد اتجاه اخر غير اتجاه المدينة في البداية، وبعد كده يتوجه للمدينة؟ ليه ياخد معاه دليل اصلا كافر عبد الله بن اريقط في الوقت ده؟ وليه عبد الله ابن ابي بكر يطلع وسط الشباب كل يوم يتجسس ويشوف الدنيا فيها ايه؟ وليه عامر ابن فهيرة يروح جاي بشوية الغنم اللي معاه ويرعى الغنم حواليهم علشان خاطر اماكن الاقدام ما تبانش ويبقى عامل حيلة؟ ليه ده كله؟ ما احنا سايبينها عليك يا رب. وده النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم اللي انت هتحفظه، فهو يطلع يعمل اللي هو عايزه وانت تحفظه وتنزل له ملائكة حرس شخص ليه؟ احنا كده اللي هو مبدأ مين؟ للبيت رب يحميه. لا ده مبدأ التواكل مش التوكل. ربنا يقول يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم، ربنا يقول واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. احنا كلنا عايز اقول لكم كده، يعني كلنا آثمين كمسلمين، طالما ليست في هذه الأمة أو لم تخرج الأمة علماء يعملوا قنبلة ذرية ونووية ويبقى عندهم سلاح أفضل من السلاح الموجود في أوروبا، ويبقى عندهم تقنيات وتكنولوجي أفضل من الموجود، ويبقى أول بأول هم قادة وسادة. طول ما احنا ما بنعملش كده تبقى الأمة كلها آثمة، لأن ده فرض كفاية. احنا فاهمين غلط. احنا بقى امم مستهلكة. حضرتك التليفون اللي في جيبك ده، ها كل شوية شركة كذا طلعت كذا، وتقعد انت بس ايه مستهلك، لا انت فاهم حاجة ولا الحاجات دي كلها احنا لنا فيها اي شيء. الكمبيوتر اللي بتقعد عليه كل حاجة، وبعد كده تقول لي ان احنا نريد الخلافة الاسلامية. خلافة مين يا عم الحاج بالشكل ده؟ المسلمين عايزين يتغيروا من جوه، طريقة تفكيرهم طريقة حياتهم تهدفهم ما يبقوش مستهلكين، يبقوا معمرين. فهمت ولا متواكل؟ وانت فاهم نفسك متوكل. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول اجمعوا يا مسلمين بين الايمان والعمران فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم في الحج. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. شاورهم ليه؟ ده نبي صلى الله عليه وسلم، ينزل جبريل يقول افعل لا تفعل، يشاورهم ليه؟ عشان في حاجة اسمها اتخاذ الأسباب. مفيش حاجة كده في الدنيا من غير تعب وكدح واتخاذ الأسباب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعل رزقي تحت ظل رمحي بإيدي. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم على ناقة فقال يا رسول الله أدعها وأتوكل؟ قال عقلها وتوكل، مش تسيب لي المحل مفتوح وتقول لي لا أصل أنا متوكل على الله أنا رايح أصلي. أنت ما خدتش بالأسباب، أنت مش متوكل، أنت في مكان قد لا يكون آمن. فلما الناس تقول لك خلي الشنطة بتاعتك في ايدك او قدامك، بعدين تقول لي ده احنا في الجامع وتسيبها لي وبعد كده تتسرق ما تقوليش ان انا كنت متوكل على الله. اعقلها، اربطها وتوكل. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الامام احمد وابن المبارك في الزهد وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد باسناد صحيح قال: لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. طلع بطنها فاضية، ترجع وهي متغذية، رزقها الملك سبحانه وتعالى باتخاذها الأسباب، ما عادتش ونزل لها من السماء رزقها، إنما قامت وطارت لغاية ما جابت ورجعت. حتى الطير بيتوكل، فكل ما حولك يتوكل، فتوكل على الحي الذي لا يموت. وعن المقداد ابن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، وهذا في البخاري. ولقي عمر ابن الخطاب ناسا من أهل اليمن فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون. قال: أنتم المتكلون. إنما المتوكل الذي يلقي حبة في الأرض ويتوكل على الله، هو ده المتوكل. أما إنه يسيب الأمور على ربنا أو يتخذ بالأسباب وما يستعينش بربنا، فالاتنين غلط. حقيقة التوكل اتخذ الأسباب واستعانة بالله تبارك وتعالى. لو توكلنا هذا التوكل يحصل إيه؟ واحد، تحقق الإيمان. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. اثنين، تطمئن وترتاح وتسكن. ثلاثة، يكفيك الله من كل شر. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. صلى الله عليه وسلم يقول: إذا خرج الرجل من باب بيته كان معه ملكان موكلان به، فإذا قال بسم الله قال هديت، فإن قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال وقيت، فإذا قال توكلت على الله قال كفيت. بسم الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، توكلت على الله. قال: فيلقيان هذان الملكان قريناه فيقولان: ماذا تريدان؟ قريب من الايه؟ من الجن. فيقولان: ماذا تريدان من رجل قد هدي ووقي وكفي؟ بسم الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، توكلت على الله، هدي ووقي وكفي. أربعة، أعظم الأسباب لجلب المنافع ودفع المضار. انت عايز تعيش في امان، عايز ربنا يرزقك بالخير ويدفع عنك الشر، صح؟ كلنا هذا الرجل. النبي قال صلى الله عليه وسلم: اسألوا الله المعافى، وكان في كل صباح ومساء يقول: اللهم اني اسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم اني اسألك العفو والعافية في ديني ودنياي واهلي ومالي، صح كده؟ اسمع القصة دي عن بهيم العجلي عن رجل من اهل الكوفة قال: بينما انا في بستان لي إذ خيل إلي شخص أسود. أنا قاعد في بستان كده بصيت لقيت واحد أسمر، جماعة الزنج دول، ففزعت منه فقلت: حسبي الله ونعم الوكيل. فساخ في الأرض فجن، وأنا أنظر إليه وسمعت صوتا من ورائي يقرأ هذه الآية: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. قال: فالتفت فلم أرى شيئا. وهذه من الأشياء التي لا تنافي العقيدة، لأنه تحدث لبعض الناس بعض الكرامات بهذا الحال، يعني ممكن يحصل حاجات زي كده لبعض الناس بس مش أساس. وكتب عامل إفريقية إلى عمر بن عبد العزيز يشكو إليه الهوام، الحتة دي مليانة تعابين وعقارب ومشاكل كده، فكتب إليه: وما على أحدكم إذا أمسى وأصبح أن يقول: وما لنا ألا نتوكل على الله. قال له بس، قال له اشتغل بدي، وما لنا ألا نتوكل على الله فلن يؤذوك. خمسة، إذا توكلت أحبك الله، إن الله يحب المتوكلين، سورة آل عمران، إن الله يحب المتوكلين. ستة، تصير قوي القلب شجاع فتثبت، ومن سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. روي هذا بإسناد ضعفه العراقي وحسنه المناوي عند ابن أبي حاتم عبد الله ابن الإمام أحمد في الزهدي والحاكم وابن أبي الدنيا والطبراني وأبو نعيم. من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. سبعة، يورث العز وتوكل على العزيز. فاللي يتوكل على العزيز يحصل له ايه؟ يعز. اللي يتوكل على غني يغنى. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يفضلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كان الحسن البصري يقول: العز والغنى يجولان في طلب التوكل. ثمانية، لو توكلت يورثك هذا التحمل والتصبر. توكل، ما انت سايبها على ربنا ومحتسب، فكل ما يحصل حاجة تقول ان شاء الله ربنا هيدبرها. استحمل، انت شايف الظروف عاملة ازاي، احوالنا ايه، لغاية امتى، متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، بس مش بتاعتي، مش بتاعتي. متى شاء كيف شاء، أنا علي أخذ بالأسباب، أدعو واجتهد وأستدفع النقمة بما أستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يبقى يورثنا الصبر والتحمل. تسعة، يورث التمكين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وربطها بإيه؟ بالتوكل. فالتمكين والنصرة لأهل التوكل. عشرة، يقوي العزيمة، فإذا عزمت فتوكل على الله. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فإذا وقعتم في أمر عظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. 11، التوكل يحفظك من الشيطان ومن تسلط الشيطان، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. المتوكل على ربنا الشيطان ما يعرفش يعمل له حاجة. 12، عندك مشكلة في سحر، عندك مشكلة في حسد، عليك بالتوكل. ألم يقل يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. وسيدنا يعقوب كان خايف من إيه؟ قالوا: خافوا الحسد. إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، فقال لهم: ما تخشوش من باب واحد وإنما ادخلوا من أبواب متفرقة. فإذا أردت دفع السحر أو دفع الحسد فعليك بالتوكل. إذا أردت الرزق، مال، زواج، أولاد يطلعوا على خير ما يكون، لا يعرفون للعقوق معنى في حياتهم، فعليك بذلك. وإحنا قلنا كذا موضع في القرآن ربط فيه ما بين التوكل وبين الرزق. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لا رزقكم. 14، يعالجك من أمراض خطيرة قوي لو أنت بتحبط بسرعة، لو أنت عندك كبر أو عندك عجب أو عندك آفة من هذه الآفات، التوكل يعالجك منها. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في التشاؤم والإحباط والقنوط واليأس والمعاني دي، قال: الطيرة شرك، إنما التفاؤل وحسن الظن بالله، وقلنا ده معنى من معاني التوكل، هو ده دليل إيمانك ودليل انتفاء هذه المعاني عنك، فلا يجي لك إحباط ولا يجي لك تشاؤم ولا يجي لك كبر ولا يجي لك عجب ولا شيء من هذا، بل تصير من أهل الرضا. قال ابن القيم: فإنه إذا توكل حق التوكل رضي بما يفعله الوكيل سبحانه وتعالى. كل اللي يجي من حبيبي حبيبي. التوكل 14: يورث الدخول في الجنة بغير حساب. 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، أحد صفاتهم الأساسية وعلى ربهم يتوكلون، فيدخلون الجنة في الزمرة الأولى وجوههم على صورة القمر. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر، والذين على آثارهم كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة. التوكل يعمل ده كله. طيب عايزين نتوكل بقى، عايزين ناخد المثال العملي ونشوف كده من معنى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ضربنا مثال، مثال الهجرة. ايه كمان؟ شوف كده مواقف النبي صلى الله عليه وسلم من اول تدابير امور بيته صلى الله عليه وسلم، مرورا بتدابير امور الدولة، في نظام، في اتخاذ الاسباب، في استعانة بالخبرات، في استشارة لمن حوله من الصحابة. كل دي من معاني التوكل. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة احد كان يقاتل بين درعين. طب ليه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ، لكن كان يأخذ بالأسباب. لما رفع الأعرابي السيف على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك مني؟ قال: الله. فوقع السيف من يد الأعرابي فأمسكه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يمنعك أنت مني؟ الشاهد هنا بقى، ادي قوة اليقين ده، ادي الثبات ده، ادي سيد المتوكلين على الله عز وجل الواثق في الله جل وعلا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة والبيضة على رأسه، الخوذة على دماغه، لانه واخد لأمة الحرب، يعني واخد الاسباب لذلك. كان يحمل الزاد اذا سافر في الجهاد او الحج او العمرة، ولا يقول: سيرزقني الله من حيث لا احتسب. انظروا في قصص الانبياء، ابراهيم لما القي في النار وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل، وانقلبت النار بردا وسلاما على ابراهيم بفضل هذا التوكل. موسى عليه السلام لما لحقه فرعون وقومه عند البحر، هنا ظهر توكله وظهر يقينه: إنا لمدركون، كلا إن معي ربي سيهدين. إمتى تقولها دي؟ خد بالك عشان تفهم بقى. الأصل إنك تاخد الأسباب حتى إذا استنفدتها فاتركها على الله. يبقى أنا دايما بعمل إيه؟ أنا دلوقتي خدت بالأسباب. أي واحد في شغله، أي واحد في اختياره لزوج بنته، أي واحد في الصفقة اللي هيعمل فيها كذا، أي قرار بتاخده في حياتك هتعمل إيه؟ هتاخد بالأسباب. يعني إيه هتاخد بالأسباب؟ اجتهدت لأقصى ما أستطيع، آخر حاجة عملت كل ما أستطيعه كويس، وبعد كده سبتها على ربنا، النتائج بقى مش بتاعتي. إنما دايما إحنا لما حاجة تحصل وتحصل نتائجها فيها مشكلة، أبتدي أراجع نفسي، هو أنا استقصيت جهدي في اتخاذ السبب ولا لأ؟ فاهمين؟ يعني ما نيجي كده نقول احنا ابتلينا ليه؟ ليه الاستضعاف ده؟ ليه لم يأذن الله عز وجل بالتمكين الحقيقي؟ ابتدي اراجع نفسي انا بقى، لو انا منصف وبحاول ابتدي من عيبي مش من عيوب الاخرين، ابتدي اقول انا عندي طفرت في كذا وفي كذا وفي كذا، وما خدتش بامر ربنا في كذا، وما رأيتش كذا، وحاولت ان انا ارضي الناس على حساب رضا رب الناس، وفهمت ان هو ده اللي حيرضي رب الناس وما كانش ينفع كده، واعتمدت على الناس وخفت من الناس، كل ده خلل. ارجع بقى اصحح الامور دي. انما ان انا ابقى متغطرس وابقى شايف انا عملت كل اللي عليا. لا الموضوع مش مني، الموضوع في كذا. لا ابتليت بتقصيرك، النتائج دايما فواضح. بص عملك بيبين حالك. ممكن من هنا للصبح تقول لي الحمد لله بحاول ارضي ربنا، بس عملك بيكشفك فيك مشكلة. لو انت بجد منصف ابتدي من نفسك، من جواك، من تغيير ما بالانفس. يبقى يا جماعة هتوكل ازاي؟ هاخد بالاسباب. الموضوع ده يتعمل بواحد اتنين تلاتة اربعة. والله العظيم اجتهدت ان انا عملتهم ما جتش النتيجة، يبقى انا عندي خلل في حاجة من الاتنين. يا اما انا ما خدتش الاسباب صح، يا اما انا استعنتي بالله كانت فيها مشكلة. النتيجة دايما بتكشف. اروح مراجع مصحح دي او دي، احد الركنين فيهم مشكلة. انا استعنتي بالله ما كانتش زي ما ينبغي، لا انا اتخاذي بالاسباب كان فيه نقص. انهي واحدة فيهم؟ دايما تعمل كده. تعالوا شوفوا في سير الصحابة والسلف هذه المعاني. كان الصحابة يتجرون. عبد الرحمن بن عوف اعلنها منذ اللحظة الاولى، دلني على السوق. مش متواكل يا عم، خد نص الفلوس وقعد اتبغدد شوية. انت جاي من هجرة وتعب و13 سنة في الدعوة في مكة، تعالوا بس اقعدوا عندنا تضيفوا كده. ايه اقعدوا لكم كده 6 7 8 10 شهور سنة يا سيدي، اكلك وشربك وكمان زوجة وبيت من عندي. ايه رأيك في القعدة الحلوة دي؟ احنا نعمل ايه لو اتعرض علينا عرض زي ده؟ ياه بلط في الخط يا حاج. حد لاقي زوجة وبيت وفلوس؟ عيش لك سنة بقى بدل الطهقانة اللي احنا عايشين فيها دي، وكدح وتعب وعرق الجبين ومشاكل واضطهادات وقهر. سنة كده راحة وعرض بالمجان، حاجة كده مفيش احسن منها. عبد الرحمن بن عوف متعلم يعني توكل. قال له اسف، دلني على السوق اشتغل منين. وما حتى ما طلبش منه راس مال. غريبة. سعد بن الربيع بيقول له ها خد، طب خد بس ايه، خد لك الف، طب انزل اشتغل بيه الف بيه كده. لا دلني على السوق، انزل اشوف السوق فيه ايه، الناس بتبيع ايه وبتشتري ايه، وانزل الاول خلاص اشتغل انا بياع، اشتغل انا اي حاجة، اجيب قرشين، اجيب راس مال، اجيب من الراس المال اشتغل. عرفت الموضوع ماشي ازاي كده تاجر. شفت الصحابة؟ احنا عندنا مشكلة صح، يا عندنا مدروشين. تلاقي الشباب يقولي قبل الامتحانات عايز احفظ قرآن. ليه يا حبيبي دلوقتي؟ انا كنت ماشي في ورد قرآن وكنت حفظت 5-6 اجزاء والامتحان ناقص له شهر، اكمل في حفظ القرآن ولا اعمل ايه؟ اشمعنى يعني قبل الامتحان؟ اصل علم دنيوي وجع قلب، واحنا هناخد اي شهادة والسلام. فلا لا لا، العلم الشرعي دلوقتي لا مش طعم دلوقتي. حبكت تبقى كده وتلاقي العكس تماما، اللي هو دنيوي الى ابعد حد. بطلوا بقى الافكار بتاعتكوا دي ويسيبها على ربنا ومش عارف ايه، ما هو ده اللي جابنا لورا. المسألة مش كده. شوفوا الاوروبيين بيعملوا ايه، شوفوا اوروبا ولا عندهم كلام من اللي انتوا بتقولوه ده خالص. في حاجة اسمها تيم وورك، وفي حاجة اسمها مجموعات عمل، وفي حاجة اسمها قوانين كله منضبط عليها، وناس ماشيين زي الساعة. هو ده وربنا فين؟ ما تقوليش بقى دول كفرة وفجرة وملاحدة وما فيش اكتر من كده، وهم اكتر ناس متقدمين في العالم. فتنة. طب انت يا راجل يا مسلم يا اللي عايز تدافع عن ربنا، ابقى كده تبقى ناجح في حياتك. النجاح في الحياة ده هو ده اعظم وسيلة دعوية الان وسط الناس. انا عايز الشباب يبقوا هم اوائل الدفعة، يبقى هم المعيدين، ويبقى هم الدكاترة بعد 10 سنين، يبقى هم دول القيادات. عايز حضرتك اللي شغال لي في الشركة الفلانية، انت رقم واحد، الشركة تقع لو انت مشيت. انما تصحى الصبح تعمل نفس الاسلوب ونفس الواقع وعايش كمان مدروش، ما هو ده اللي جايبنا لورا، جايبنا لورا. وتيجي بعد كده تقول لي عايزين نثبت وفتن وكذا وكذا. احنا بس بتوع ايه، اسمع ضجيجة ولا ارى طحنا. قانون التوكل غير كده، اتخذ اسباب بشكل تاني، كفاءات في كل مكان. عايز تمكين، تعمل نفس المعادلة اللي مشى عليها سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. تغيير من الداخل، اخلاقيات. طول ما انا ادخل على الفيس ابص الاقي الشباب اللي بيتقال عليهم هكذا وشباب ملتزم قليل الادب، وسفلات إلى أبعد ما تكون، أخلاقيات أدنى ما يكون، اتهامات، تخوينات، مشاكل، سباب، أنا مش عارف إيه ده، إيه ده أخلاق إيه دي؟ يعني الكلام ده كان معروف إن في مجتمعات الملتزمين أعف الناس عن سماع سباب أو التلفظ بسباب أو كلام بكذا، بقى عادي؟ وتقول لي تمكين، تمكين مين يا عم الحاج؟ ده احنا عايزين نتفلتر ونتظبط تماما، نعمل على طريقة بتوع الكمبيوتر، نعمل فورمات، نشيل الويندوز ده خالص ونشيل كل الداتا دي، كل البيانات دي خالص نشيلها تماما وننزل من جديد بقى نظام من جديد، عشان النظام اللي احنا شغالين عليه ده ما ينفعش خالص. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فهذه وصفة، وصفة التوكل على الله عز وجل، لا تلتفت إلى الأسباب بالكلية، واعتمد بقلبك على رب البرية سبحانه وتعالى، لا تعرض عن الأسباب بالكلية فتكون كشأن هؤلاء المدروشين الذين لا يتخذون الأسباب، ولا تعتمد على الوسائل فيكون شرك خفي في قلبك. إن حققت هذه المعادلة بهذا التوازن، اتخذ الأسباب وبعد ذلك اتركها على رب الأرباب ومسبب الأسباب، تكون كحال خالد. وبها نختم. عارف خالد بن الوليد لما حاصروا احد البلاد وقالوا لهم في النهاية خلاص خد كل الأسباب، طلع بالجيش واقفين حاصرين البلدة دي، قالوا لهم بصوا لن نسلم إلا بآية. الآية أن يشرب سما، يشرب سم، سم. هنا عمل ايه خالد؟ طلع بالجيش واخدين الاسباب عاملين كل حاجة ووقف على دي. هنا قمة التوكل بقى، انا اخدت كل الاسباب يا رب وعملت كل المطلوب مني وبقيت هذه، وهذه ليست من الاوامر الشرعية، ما ينفعش انها تحصر سما، لكنها آية منك لهؤلاء لعل الله أن يهديهم. فتحاس يعني شرب خالد السم ولم يؤثر فيه وفتحت البلاد. فتلين لك الأمور الصعاب، يلين لك الحديد بالتوكل على الله، وتصير أنت حديد في الثبات على الحق، على المواقف، على الدين، على المنهج. هكذا يكون التوكل سبب الثبات. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما قلت وما سمعتمون حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.